نصرو ترجع بالي رفامي الزابوري ناس خسلطينا دعمك كيري مخير فريد زبزان يا جو بونس ا توا تولي جور والله غالب سيب لي فور جنب دماتك يتير يا ونخمم فيك دايم يا ما نقدرش نفرقك يا ونفكر فيك طول طوال حتى انا قلبي والفاك جرحي وهنا بالي رب يا أبوايز ديال حالي ويزول هبالي يا غير ولي ليا يبرى جرحي وهنا بالي انتي عمري مون أمور انتي يا هي حبيبتي يا نقعد معاك بور توجور حتى تغنى بنتي يا وانتي عمري مون أمور انتي يا هي حبيبتي يا نقعد معاك بور توجور طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك ديم وعمري ديم وقومو نقدر ننسى طالع لي صبري لنودي بانو نرجع معاك السنين همور يطعر في لي طبيعتي انا اللي فيا النور اللي قبلتك يا غسالتي تنسيني الهمور في الهوار تعرفيني صبايعية يا رب يا أبو يزين حالي ويزول هبالي يا غير ولي ليا يبرى ضري ويهنا بالي رب يا أموى كسيان حالي ويزول هبالي يا غير ولي ليا يبرى ضري ويهنا بالي فرصة تواتو لي جور يا جنب باباتو بليا يا والله غالب سيب الفور يا جنب باباتو كيتيا خمم فيك دايما يا ما نقدرش نفرقك يا ونفكر فيك طول حتى انا قلبي والفكرة ديم وعمري ديم وكم ونقدر ننسى طالع لي صبري لمدي بانو نرجع معاك ديم وعمري ديم وكم ونقدر ننسى طالع لي صبري لمدي بانو نرجع معاك نسيني الهموم يتعر في لي طبيعتي انا اللي فيا الهموم اللي قبلتك يا غسالتي تنسيني الهموم زين حالي ويزول هبالي يا غير وليلي براد الريوي هنا بالي عمري ومون أمور هي هي حبيبتي نقعد معاك فور توجور حتى تفنادي نتيا تي عمري ومون أمور هي هي حبيبتي نقعد معاك فور توجور حتى تفنادي نتيا